الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة، وقوله حتى ظهر من بعضهم الفسق ومن بعضهم الخيانة فيقال. هذا كلام يعني هذا ابن المطهر، هذا حتى ظهر من بعضهم من بعض الصحابة الفسق وظهر منهم الخيانة. نعم. فيقال ظهور ذلك بعد الولاية لا يدل على كونه كان ثابتا حين الولاية. نعم. ولا على أن المولي علم ذلك. وعثمان رضي الله عنه لما علم أن الوليد بن عقبة شرب الخمر طلبه وأقام عليه الحد. نعم. وكان يعدل من يراه مستحقا للعدل، ويقيم الحد على من يراه مستحقا لإقامة الحج عليه. نعم. وأما قوله وقسم المال بين أقاربه فهذا غايته أن يكون ذنبا لا يعاقب عليه في الآخرة. نعم. لو كان حصل يعني. نعم. فكيف إذا كان من موارد الاجتهاد؟ نعم. فإن الناس تنازعوا فيما كان للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته. نعم. هل يستحقه ولي الأمر بعده على قوله؟ نعم. اللي هو خمس النبي، هل هو خمس يبقى له ولا للإمام بعده يعني يصرفه في يعني مصالح المسلمين؟ نعم. وكذلك تنازعوا في ولي اليتيم، هل له ان ياخذ من مال اليتيم اذا كان غنيا اجرته مع ابناء؟ نعم. تنازعوا في مال اليتيم، هل يعني اذا كان المتولي لمال اليتيم غني فليأخذ اجره تربيه اليتيم و انفاقه عليه وعنايته به، ولا يجب ان يفعل هذا دون ان ياخذ شيئا من ماله؟ نعم. والترك افضل او الترك واجب؟ نعم. على قوله. نعم. ومن جوز الاخذ من مال اليتيم مع الغنى جوزه للعامل على بيت مال المسلم. نعم. جوزه للعامل على بيت مال المسلم يكون غني وياخذ راتب واجره على قيامه بشؤون المسلم. نعم. وجوزه للقاضي وغيره من الولاة. نعم. ومن قال لا يجوز ذلك من مال اليتيم فمنهم من يجوزه من مال بيت المال. نعم. كما يجوز للعامل على الزكاة الأخذ مع الغنى. نعم. لأن العامل على الزكاة يجوز له أخذ جعالته مع غنى. نعم. يعني واحد عامل على جمع الزكاة وهو غني، فهل يأخذ من الزكاة من باب صرف والعاملين عليها؟ أم أنه العاملين عليها إذا كانوا فقراء فقط يأخذوا؟ هذا من مواطن الاجتهاد يعني. نعم. وولي اليتيم قد قال الله تعالى فيه ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. هذا ولي اليتيم. قال الله ومن كان غنيا فليستعفف عن عمل اليتيم فيقوم بشؤونه ورعايته دون ان ياخذ اجر لنفسه من مال اليتيم. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، يعني ياخذ مقدار خدمته لهذا اليتيم وقيامه بشان يعني حفظ امواله. نعم. وايضا فقد ذهب بعض الفقهاء الى ان سهم ذوي القربى هو لقرابه الامام. نعم. بعض الفقهاء قالوا سهم ذوي القربى هو قول الله تبارك وتعالى واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين ومن سبيل. قالوا سهم ذوي القربى هو للرسول في حياته ولقرابه الامام من بعده، مش لقرابه الرسول مطلقا. قال بعضهم هو لقرابه الرسول يعني من بعد وفاه الرسول، وبعضهم يقول لا هو لقرابة الإمام فيأخذ الإمام لقرابته من هذا السهم. نعم. كما قاله الحسن وأبو ذر. نعم. وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي أقاربه بحكم الولاية. نعم. وسقط حق ذوي قرباه بموته. نعم. كما يقول ذلك كثير من العلماء كأبي حنيفة وغيره. نعم. ثم لما سقط حقه بموته فحقه الساقط قيل انه يصرف في الكراء والسلاح والمصالح. نعم. كما كان يفعل أبو بكر وعمر. نعم، الكراع هي الخيل يعني، السلاح ومصالح المسلمين، سهم الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وقيل هي لمن ولي الأمر بعده. نعم. وقيل إن هذا مما تأوله عثمان. نعم. ونقل عن عثمان رضي الله عنه نفسه أنه ذكر هذا، وأنه يأخذ بعمله، وأن ذلك جائز. نعم. وإن كان ما فعله أبو بكر وعمر أفضل، وكان له الأخذ بهذا وهذا. يعني ما فعله أبو بكر وعمر ما يأخذ الشيء من بيت بني المسلمين، ما يأخذ منهم واحد منهم ولا راتب، لهم بيت بني المسلمين. وكل الذي يأخذوه يعني في رواتبهم لحاجتهم ليه ردوه البيت المسلم. قد أمر أبو بكر يعني أن ترد كل ما أخذه إلى بيت من المسلمين، وعمر دعا ابنه عبد الله وقال له احسب يعني ما علي للمسلمين في كل السنوات العمل، وقال له اجمع يعني من بني عدي وسد عن يديه، هذا دين عمر بن الخطاب اللي هو كل الرواتب التي اخذها من بيت مال المسلمين وردها، علما ان هذا يستحقه، لكنه لا. فيقول ان الشيخ من اللي فعله ابو بكر وعمر انهم ما اخذوا شيء على قيامهم بامر المسلمين افضل من الذي ياخذ يعني نفسه راتبا لذلك. نعم. وكان يعطي اقربائهم مما يختص به، وكان يعطيهم لكونهم ذوي قرب الإمام على قول من يقول ذلك. نعم. وبالجملة فعامة من تولى الأمر بعد عمر كان يخص بعض أقاربه. نعم. إما بولاية وإما بمال. وعلي ولى أقاربه أيضا. نعم. يعني يقول إن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كذلك ولى أقاربه. نعم. وأما قوله استعمل الوليد بن عقبة حتى ظهر منه شرب الخمر وصلى بالناس وهو سكران، فيقال لا جرم طلبه، لا جرم طلبه وأقام عليه الحج بمشهد. لا جرم يعني لا شك طلبه يعني عثمان وأقام عليه الحج. نعم. بمشهد من علي بن أبي طالب. نعم. وقال لعلي قم فاضرب. نعم. فأمر علي الحسن بضربه فامتنع. وقال لعبد الله بن جعفر قم فاضرب، فضربه 40. نعم. ثم قال امسك، ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم 40. نعم. ابو بكر 40. نعم. عمر 80. نعم. وكل سنه. نعم. وهذا احب اليه. نعم. رواه ضرب في الخمر 40. الرسول ضرب 40 من جهة الحديث، وابو بكر ضرب 40، وعمر يعني ضرب 80، وعلي ضرب 80. نعم. وكل سنة. وهذا حب إليه رواه مسلم وغيره. نعم. فإذا قام الحج برأي علي وعمري فقد فعل الواجب. نعم. وكذلك قوله انه استعمل سعيد بن العاص على الكوفه وظهر منه ما ادى الى ان اخرجه اهل الكوفه عنه او منها. نعم. فيقال مجرد اخراج اهل الكوفه لا يدل على ذنب يوجب ذلك. نعم. فان القوم كانوا يقومون على كل والي. على كل والي. نعم. اهل الكوفه كانوا معروفين، ما سلم لهم والي الا قاموا عليه. حتى من أخص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كسعد بن يعني أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قام عليه وهو فاتح يعني العراق وبطل القادسية، ومع ذلك ما كان يعجب أهل الكوفة وقاموا عليه واشتكوا لعمر بن الخطاب. نعم. قد قاموا على سعد بن أبي وقاص. نعم. وهو الذي فتح البلاد. هو اللي فتح البلاد، مع ذلك قاموا عليه. نعم. وكسر جنود كسرى. نعم. وهو احد اهل الشورى. هو احد اهل الشورى الستة. نعم. علي بن ابي طالب وعثمان وطلحه بن عبيد الله والزبير وعبد الرحمن بن عوف. نعم. ولم يتولى عليهم نائب مثله. ما تولى عليهم يعني نائب مثلهم مثل سعد بن ابي وقاص. مع ذلك قاموا عليه. ظلوا يشتكوه حتى عزل بعضهم. نعم. وقد شكوا غيره مثل عمار بن ياسر وسعد بن ابي وقاص والمغيرة بن شعبة. كل ذول اشتكوا. ما عجبهم اخر. نعم. ودعا عليهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: اللهم انهم قد لبسوا علي فلبس عليهم. وإذا قدر أنه أذنب ذنبا فبمجرد ذلك لا يجب أن يكون عثمان راضيا بذنبه. نعم. ونواب علي قد أذنبوا ذنوبا كثيرة. نعم. بل كان غير واحد من نواب النبي صلى الله عليه وسلم يذنبون ذنوبا كثيرة. وإنما يكون الإمام مذنبا إذا ترك ما يجب عليه من إقامة حج أو استيفاء حق أو اعتداء ونحو ذلك. نعم. وإذا قدر أن هناك ذنبا فقد علم الكلام فيه. نعم. وعما قوله: وولى عبد الله بن سعد بن أبي سرح مصر حتى تظلم منه أهلها وكاتبه أن يستمر على ولايته سرا خلاف ما كتب إليه جهرا. والجواب أن هذا كذب على عثمان. نعم. وقد حلف عثمان أنه لم يكتب شيئا من ذلك. نعم. وهو الصادق الدار بلا يمين. نعم. وغاية ما قيل أن مروان كتب بغير علم وأنهم طلبوا أن يسلم إليهم مروان ليقتلوه فامتنع. فإن كان قتل مروان لا يجوز فقد فعل الوالي، وإن كان يجوز ولا يجب فقد فعل الجاهل، وإن كان قتله واجبا فذاك من موارد الاجتهاد. نعم. أنه لم يثبت لمروان ذنب يوجب قتله شرعا. لأن مجرد التزوير لا يجب القتل، وبتقدير أن يكون ترك الواجب فقد قدمنا الجواب له. وأما قوله أمر بقتل محمد بن أبي بكر فهذا من الكذب المعلوم على عثمان. وكل ذي علم بحال عثمان وأنصار الله يعلم أنه لم يكن ممن يأمر بقتل محمد بن أبي بكر ولا أبي حال. ولا عرف منه قط انه قتل احدا من هذا الضرب. وقد سعوا في قتله ودخل عليه محمد فيما دخل وهو لا يامر بقتال دفعا عن نفسه، فكيف يبتدئ بقتل معصوم الدم؟ نعم، اذا كان كاره ودخلوا عليه وكذا وكذا ومع ذلك ما امر بقتله، فكيف يامر بقتل محمد بن ابي بكر وهو معصوم الدم؟ نعم. وإن ثبت أن عثمان أمر بقتل محمد بن أبي بكر لم يطعن على عثمان، بل عثمان إن كان أمر بقتل محمد بن أبي بكر أولى بالطاعة ممن طلب قتل مروان. نعم. لأن عثمان إمام هدى وخليفة رجل أو خليفة راشد. نعم. خليفة الراشد. يجب عليه سياسة رعيته. نعم. وقتل من لا يدفع شره إلا بقتله. نعم، يعني من جاي هذا، إذا كان شخص لا يدفع شره إلا بالقتل يقتل تعذيرا. نعم. وأما الذين طلبوا قتل مروان فقوم خوارج مفسدون في الأرض. نعم. ليس لهم قتل أحد ولا إقامة أحد. نعم. وغايتهم أن يكونوا ظلموا في بعض الأمور، وليس لكل مظلوم أن يقتل بيده كل من ظلمه. نعم. بل ولا يقيم أحد. نعم. وليس مروان أولى بالفتنة والشر من محمد بن أبي بكر، ولا هو أشهر بالعلم والدين، بل أخرج آل السحاح عدة أحاديث عن مروان، وله قول من آل الفتيان، واختلف في صحبته. نعم، نخف إن شاء الله.